وهي مالك عن نافع عن ابن عمر, وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري, يحيى بن سعيد الأنصاري المدني, وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن يحيى بن حبان. عن محمد بن يحيى بن حبان وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة أيضا. عن ابن محيريز. عن ابن محيريز وهو عبد الله, وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن رجلا من كنانة يدعى, أن رجلا من بني كنانة يقال له المخدجي. المخدجي, وهذا الرجل قيل إن اسمه رفيع, قيل إن اسمه رفيع, وذكر الحافظ بن حجر في التقريب أنه راوي حديث عبادة بن الصامت في الوتر, راوي حديث عبادة بن الصامت في الوتر وما ذكر عنه شيئا, وما ذكر عنه شيئا, وقال خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. ذكر له قال أنه مقبول. قال له مقبول. مقبول. إيه هو جاب في الكنى وفي رفيع, أبو رفيع. جاب رفيع. إيه جاب في رفيع. إيه جاب في الكنى, أورده في الكنى وفي رفيع أو أبو رافع, وذكر أنه مقبول. مقبول وين ذكر هذه؟ في طبعة المصرية. لا في ال عند الاسم. إيه عند الاسم. إيه. ولا عند ال ولا عند شو اسمه؟ أنا قارنت ووجدت أنه قال مقبول. شوف أنا رأيت يعني في الآخر اللي هو بالكنة. إيه. ما ذكر ال أبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. ما وجدت رفيع. لا رفيع. غير هذا. لا هو قال رفيع وقيل غير ذلك, يعني انه مختلف في اسمه. نعم. مختلف, لكن يعني ذكر في احد اللي هذا قال انه مقبول. انا قارنت بين الكنى والاسماء. انا رايته في الكنى قال انه امه في الكنى في اخره, يعني في الانساب. المخدجي قال هو راوي حديث عباده بن الصامت في الوتر, وقيل اسمه رفيع وقيل غير ذلك, ورمز لكونه من رجال أبي داود والنسائي وابن ماجه. هذا هو الذي ذكره في الأنساب في آخر الكتاب, أما يعني قبل ذلك فما, لأنه مختلف في اسمه. هنا يقول أبو رفيع بالتصغير المخدجي بالخاء المعجمة. أبو رفيع قال إيه قال اسمه رفيع مقبول من الثالثة روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه. ايوه وين قال هذا فيه؟ هذا قال يعني في ابو رفيع. لا وين قال فيه؟ في الالقاء في الكنى. اي في الكنى. في الكنى. اي قال اسمه رفيع ولا ابو رفيع؟ ابو رفيع. لا الا هناك يعني في الانساب عند المخدجي. اي المخدجي قال رفيع ولا ابو رفيع؟ ها هناك رفيع. رفيع. هنا كمان يقول ويقال اسمه رفيع. ها ويقال اسمه رفيع مقبول من الثالثة. هو يقال اسمه رفيع, يعني أبو رفيع. أبو رفيع يقال إيه. اسمه. هو بس ما ذكر في هناك رفيع. إيه نعم. عند رفيع أنا ما وجدته. لا ما وجدت هناك. حتى إيه في هذا كرياء أبو قلاء أبو ذاك اللي هو. أبو إيش؟ لا اللي هو الرياحي اللي هو. أيوة نعم أبو العالي. أبو العالية نعم. نعم. هو رفيع اللي هناك. نعم هنا قال مقبول. قال مقبول. نعم. نعم أبو رفيع. المخدجي أيه. مقبول. نعم. أيه نعم. مقبول خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. يقول سمع رجلا يكنى أبا محمد. أيه نعم يكنى أبا محمد, أنه سمع رجلا يكنى أبا محمد يقول أن الوتر واجب, فقال المخدجي أو ذهب المخدجي إلى عبادة بن الصامت صاحب رسول الله وقال له إن أبو محمد يقول كذا, قال كذب محمد. والمقصود من كذب محمد يعني أنه أخطأ, لأنهم يستعملون كذب بمعنى أخطأ في مثل هذه الصورة, وكما جاء في عن عائشة من حدث كأن محمد رأى ربه فقد كذب, يعني فقد أخطأ, فإن الكذب هنا يراد به الخطأ. ويعني والمقصود من ذلك أنه ما هناك دليل يعني يدل على وجوبه أن الوتر واجب, ثم استدل على عدم وجوبه بحديث الصلوات الخمس التي من حافظ عليها فإن الله تعالى يدخله الجنة,

أخبرنا الحسين بن حريث وهو المروزي وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. نعم. خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. الحسين بن حريث المروزي ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة فإنه لم يخرج له شيئا. أخبرنا الفضل بن موسى. أخبرنا الفضل بن موسى المروزي. الفضل بن موسى المروزي وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. نعم. وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحسين بن واقد. عن الحسين بن واقد المروزي أيضا. وهو إيش؟ صدوق ولا ثقة؟ ثقة له أوهام. خرج له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة. وهو ثقة له أوهام خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عبد الله بن بريدة. عن عبد الله بن بريدة المروزي أيضا. وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن بريدة بن الحصيب صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن بريدة وعن الصحابة أجمعين وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة. وإذن فرجال الإسناد من عدا بريدة كلهم مروزيون كلهم ينسبون إلى مرو. الحسين بن حريث والفضل بن موسى والحسين بن واقد وحسين بن واقد وعبد الله بن بريدة هؤلاء الأربعة كلهم ينسبون إلى مرو. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. ثم أرد النسائي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة إلا ترك الصلاة. وهو بمعنى حديث وهو بمعنى حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه المتقدم وإسناده. أخبرنا أحمد بن حرب. من هو إيش قال فيه؟ أحمد بن حرب هو الطائي الموصلي صدوق. نعم هو الطائي الموصلي صدوق خرج له النسائي وحده. خرج له النسائي وحده. حدثنا محمد بن ربيعة. حدثنا محمد بن ربيعة. أي. خرج له من؟ الكلابي الكوفي. الكلابي الكوفي. صدوق أيضا. خرج له. له البخاري في الأدب المفرد والأربعة. محمد ابن ربيعة الكلابي الكوفي وهو صدوق خرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. يعني لم يخرج له مسلم وما خرج له البخاري في الصحيح وإنما خرج له في كتاب الأدب المفرد. عن ابن جريج. عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي وهو ثقة أيضا خرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الصحابة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. الزبير هذا صدوق ولا ثقة؟ هو صدوق ولا ثقة؟ أنا كاتب صدوق ما أدري. أكتب عندي صدوق؟ أبو الزبير. أبو الزبير؟ إيه. هو صدوق ولا ثقة؟ ما